كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كذلك الله يفعل ما يشاء. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين إذ قالت اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة

الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم.